الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، يقول الله عز وجل وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أيها الأخ الكريم، أين مصحفك؟ كم مرة تنظر فيه؟ وكم تقرأ منه في اليوم والليلة؟ بالمقابل كم تنظر في هاتفك؟ وكم تطالعه؟ كم من وقتك تقضيه مع القرآن على كلام رب العالمين؟ وكم من وقتك تقضيه مع الهاتف على اللغو واللهو والرفث والزور وكلام الشيطان؟ احذر أيها الأخ الكريم من هجر القرآن، احذر هجر القرآن. والله ما أشقاه وما أتعسه في الدنيا والآخرة من هجر كتاب الله، ما أتعسه وما أشقاه في الدنيا والآخرة من هجر القرآن الكريم. كتاب الله عز وجل حبله المتين، طرفه في أيدينا والطرف الآخر في السماء، طرفه في أيدينا والطرف الآخر في السماء، فما ضل وما زاغ وما انحرف وما شقي وما خاف من تمسك به، فما خاف وما شقي وما انحرف وما غوى وما ضل وما زاغ من ظل مستمسكا به، ومن هجره عوقب بكل ذلك، عوقب بكل هذه الأشياء: الخوف والشقاء والزيغ والضلال والانحراف. فلا ضل ولا غوى ولا زاغ ولا انحرف ولا خاف ولا شقي أبدا من تمسك به، بل يسعد سعادة الدنيا والآخرة من تمسك بكتاب الله، من تمسك بحبل الله المتين. القرآن الكريم فيه حفظ العقول وحفظ الأنفس وحفظ الأعراض والأرواح، حفظ الأموال، حفظ الأبدان، حفظ الأسمع والأبصار والألسن والقلوب لمن اعتصم به، لمن تواصل معه، لمن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. ففيه حفظ العقول والأنفس والأرواح والأبدان والأعراض والأموال والألسن والأسمع والأبصار والقلوب لمن اعتصم به. فمتى أقبلنا عليه وأخذنا به وتعهدناه بالتلاوة والحفظ والتدبر والتدارس والمجالسة، حفظت لنا هذه الأشياء التي لا بد لنا منها، حفظت لنا هذه الأمور التي لا بد لنا منها. ما أصابنا من ضعف وفقر وجهل ونقص وخوف وذل وقهر إلا لهجرنا له، إلا لهجرنا للقرآن وبعدنا عنه وإعراضنا وإعراضنا عنه. فما أصابنا ما أصابنا من كل هذه السلبيات، الفقر والجهل والضعف والنقص والخوف والذل والقهر، بسبب بعدنا عن القرآن، هجرنا للقرآن، إعراضنا عن القرآن. فإلى متى وحتى متى عنه معرضون وعنه غافلون وله هاجرون وعلى غيره مقبلون وإلى غيره متوجهون، وكأن المقصود به غيرنا وكأن المخاطب به سوانا. أيها الإخوة الكرام، بعد رمضان احذروا هجر القرآن، فوالله قد خاب وخسر من كان الله ورسوله خصمه يوم القيامة، وأي خسارة وأي خيبة أعظم وأكبر من مخاصمة الله ورسوله يوم الدين؟ أي خسارة وأي خيبة أعظم وأكبر من مخاصمة الله ورسوله يوم القيامة؟ وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هاجر القرآن وضع نفسه موضع الخصم لرسول الله، ويا لها من ورطة لا سبيل للخروج منها أبدا. من وضع نفسه خصما لرسول الله في ورطة سيرى ذلك، ورطة لا سبيل للخروج منها أبدا. وكيف بمن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمه؟ تخيل الناس كلهم يرجون شفاعته صلى الله عليه وسلم، يرجون رؤيته، لقاءه، ورود حوضه، الشرب من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم. وهاجر القرآن الذي هاجر القرآن يتوجه مع الناس وكله شوق وحنين لرؤية الرسول ولقاء الرسول والشرب من يد الرسول، يفاجأ بأن الملائكة تضرب في وجهه وترده عياذا بالله وتصده وتبعده، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: سحقا سحقا، ابعد ابعد، يا الله كيف تكون مصيبته وكيف يكون خزيه، كيف تكون حسرته وندامته وكيف تكون فضيحته حينما يبعد ويقصى ويتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو تخيل هذا، لو تخيل هذا وحسب له حسابه ما خالف عن أمر قضاه الله ورسوله أبدا، ولا عن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن هدي هدانا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا جعل القرآن الكريم أهم عنده من طعامه ومن شرابه. لو حسب لهذا الموقف حسابا لجعل القرآن الكريم أولى أولوياته في حياته، أولى الأولويات في حياته، لو حسب لهذا الموقف حسابه. من عقوبات هجر القرآن الكريم قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، عياذا بالله تعالى يعيش عيشة صعبة كلها مشقة كلها كربات كلها هموم كلها غموم كلها أحزان كلها نكد، يشعر بالكرب وليس بمكروب، ما عنده ما يجعله مكروب لكنه يشعر بالكرب والهم والغم والحزن والقلق والخوف والاكتئاب، ضيق الصدر، ضيق العيش، حتى تضيق عليه الأرض بما رحبت، حتى تضيق عليه نفسه فلا يطيقها. هذا الذي يعرض عن القرآن ويهجر القرآن ويبعد عن القرآن، يعيش العيشة الضنك، العيشة الصعبة، العيشة الشاقة، يرى في عيشته كل صور الضنك، ويمر بكل مراحله وأنواعه. ومن عقوبات هجر القرآن الكريم غياب السكينة، غياب الطمأنينة، الراحة النفسية مفقودة عند من هجر القرآن الكريم. الطمأنينة مفقودة، الراحة النفسية مفقودة، راحة البال مفيش، راحة الضمير معدومة، الهدوء مفيش، الانشراح لا، التفاؤل أبدا. فكل هذه مفقود عند من هجر القرآن الكريم، راحة البال، راحة الضمير، الراحة النفسية، الهدوء، التفاؤل، الاستبشار، كل هذا مفقود عند من هجر القرآن الكريم. ولو تواصل مع القرآن وقرأ القرآن وتلا القرآن وتدارس القرآن وعاش مع القرآن لاطمأن قلبه وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أكثر القلوب اليوم في رعب وفزع وهلع وجزع والعياذ بالله من المستقبل القادم القاتم الأسود الحالك. رعب وفزع وهلع وجزع، منا من وصل إلى الجزع عياذا بالله تعالى من القادم القاتم الأسود الحالك، يخاف، يخاف من عدوه، يخاف على رزقه، يخاف على مصالحه، يخاف على مكاسبه، يخاف على أولاده، خوف وفزع وهلع وجزع لا يزول أبدا إلا بمجالسة كتاب الله. وأقسم بالله خوف وفزع وهلع وجزع لا يزول إلا بمجالسة القرآن ومدارسته ومطالعته، تنزل السكينة فتتبدد كل المخاوف. عندما تجلس على كتاب الله، تجلس مع كتاب الله، تدارس القرآن، تطالع القرآن، تذاكر القرآن، تتنزل عليك السكينة. متى تنزلت السكينة؟ تبددت كل المخاوف. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. أربع فضائل في منتهى العظم، الواحدة منها فقط تجعلك حريص أشد الحرص على مثل هذه المجالس، المجالس القرآنية، وتسعى سعيا حثيثا في البحث عنها وفي طلبها وفي الجلوس فيها. تنزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ذكرهم الله فيمن عنده. هل على هؤلاء من بأس؟ كلا والله، أبدا والله. أناس تنزلت عليهم السكين، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ذكرهم الله بأسمائهم في الملأ الأعلى، هل عليهم من بأس؟ والله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون مهما كانت الظروف من حولهم. ومهما كانت الصعاب ومهما كانت المشاكل ومهما كان هذا المستقبل حالك أسود حالكا أسود قاتما لا يهمهم ولا يخافون، لا بأس عليهم ولا خوف ولا هم يحزنون. فلتكن حريص أشد الحرص متشبها بالملائكة الكرام. الملائكة الكرام يسيحون في الأرض، يطوفون الأرض، يبحثون عن مثل هذه المجالس، فإذا وجدوها قالوا هلموا هلموا إلى بغياتكم. فمن يبحث عن مثل هذه المجالس شبيها بالملائكة يتشبه بالملائكة، فلتحرص كل الحرص في أي مسجد يكون فيه مجلس قرآني تكون أول الحضور لأجل هذه البركات العظيمة وهذه النفحات الربانية. ومن عقوبات هجر القرآن اضطراب القلب. هاجر القرآن قلبه يتزلزل ويتذبذب ويتردد لأقل فتنة، أقل فتنة ينقلب عياذا بالله تعالى. الله عز وجل قال عن القرآن الكريم: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. كذلك لنثبت به فؤادك. فمن لم يحتم بحصن القرآن تزلزل عند الشدائد ولم يثبت على الحق عند المحن. اللي ما فيش بينه وبين القرآن علاقة وطيدة وصلة قوية ويرجع إليه في كل حدث ويرجع إليه في كل أمر يتزلزل ويتزعزع ويتذبذب ويتردد عياذا بالله، ممكن ينقلب على عقبيه عند أقل محنة. فلا يقول إلا ما يسخط الله ولا يفعل إلا ما يغضب الله. يكون كمن يعبد الله على حرف، فإن أصابه خيرا قال أنا ولي من أولياء الله. إذا أصابه خير قال لأن ربنا بيحبني، يعني أول واحد عند ربنا عشان كده بعث لي الخير ده. أصابه خير، وإن أصابته فتنة ماذا يفعل؟ انقلب على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هذا الذي ليس بينه وبين القرآن صلة وليس بينه وبين القرآن علاقة، فيتزعزع ويتذبذب ويتردد عند أقل فتنة، عند أقل محنة ينقلب على وجهه يخسر الدنيا والآخرة، ألا ذلك هو الخسران المبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، فمن عقوبات هجر القرآن اضطراب القلب، تذبذب القلب، تردد القلب ينقلب لأقل فتنة. أما الذي بينه وبين القرآن تواصل مستمر فيثبت، يثبته الله بالقول الثابت، فيتحمل ما لا يتحمله غيره. كل ما يكون علاقته بالقرآن أقوى يكون أكثر تحملاً وأشد تحملا لهذه المآسي التي نواجهها في حياتنا. كل ما تكون علاقتك بالقرآن قوية كل ما تتحمل لك القدرة والطاقة على تحمل الشدائد والمحن والفتن والثبات. الله عز وجل يعطيك الثبات، الله عز وجل يثبته بالقول الثابت. فلا يقول إلا ما يرضي الله ولا يفعل إلا ما يرضي الله، مهما كانت المحنة، مهما كانت الشدة، مهما كانت البلية، لا يقول إلا ما يرضي الله، ولا يفعل إلا ما يحبه الله، ويصمد عند عواصف الأهوال، وعند عواصف الأهوال له مرجع، له سند، له ظهر، القرآن الكريم. عندما تعصف الأهوال يرجع إلى القرآن الكريم، يجد فيه المخرج، يجد فيه السبيل، يجد سبيله، يجد طريقه، يجد النجاة، ويجد الخلاص. أيها الأخوة، ومن عقوبات هجر القرآن الكريم هذا الوعيد الذي لا يتغير ولا يتبدل من الله عز وجل. قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له، نقيض له شيطانا فهو له قرين. يا الله، نقيض له شيطانا فهو له قرين. ما أعظمها من عقوبة، والله ما أقصاها من عقوبة. لما هجر القرآن وأعرض عن ذكر الله، الله عز وجل يسلط عليه شيطان، يسلط عليه شيطان. فماذا يفعل به الشيطان؟ يضل، يغوي، ويمني، ويسول له، ويزين له سوء عمله، يدعوه ليكون من حزبه ويكون من أوليائه. شوف، عياذا بالله، عياذا بالله، يرى بعين الشيطان ويسمع بأذن الشيطان وينطق بلسان الشيطان، عياذا بالله تعالى. عشان تعرف ان دي اعظم عقوبة لهجر القرآن الكريم، مع شيطان ملازمه لا يفارقه، يفعل ما يمليه علي. تولاه الشيطان، عبد تولاه الشيطان، ماذا يفعل؟ لا يفعل إلا ما يمليه عليه، وإنهم ليصدونهم عن السبيل، يضله عن طريق الله، ويقلب عنده الموازين. هو لا يرى إلا بعين الشيطان، ولا يسمع إلا بأذن الشيطان، ولا يتكلم إلا بلسان الشيطان. يقلب عند الموازين، الحق عنده باطل، يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا. والأدهى من ذلك أنه يرى النجاة في هلاكه والهداية في ضلاله، يرى النجاة في هلاكه والهداية في ضلاله، يحسبون أنهم مهتدون. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وفي سورة الكهف: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذه أقسى عقوبة وأشد عقوبة لمن يعرض عن القرآن الكريم ويهجر القرآن الكريم عياذا بالله. ومن عقوبات هجر القرآن الكريم العذاب المتصاعد المتزايد المستمر المتضاعف. قال تعالى: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، عذابا شاقا متزايدا متضاعفا، يتألم، يأكل يتألم، ينام يتألم، يعمل يتألم، يجلس يتألم، حياته كلها آلام ولا يدري لما هذه الآلام. عذاب، حياته عذاب، ويتصاعد عليه العذاب في كل مراحله، عذاب في الحياة، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى في الدنيا، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى فعذاب متصاعد ليس بثابت، إنما متضاعف، يتضاعف في كل مراحله، في الحياة وعند الموت وفي القبر وعند القيامة وفي الآخرة. وهذا مصيره المشؤوم عياذا بالله تعالى. أخيرا، لمن يدعي حب القرآن؟ لماذا هجرته وأعرضت عنه؟ لو لك حبيب، لو لك حبيب لا تريد أبدا أن يفارقك، لا تمل من مجالسته، هذا الذي يدعي حب القرآن، لماذا هجره؟ لو له حبيب لا يود أن يفارقه أبدا، يتمنى أن يجالسه دوما، وإن تركه قليلا اشتاق إليه كثيرا. هل هذا حالنا مع القرآن؟ فلماذا يدعي حب القرآن وقد هجره بكل أنواع الهجر؟ هجره تلاوة، وهجره سماعا، وهجره تدبرا، وهجره فهما وعملا، حتى هجره، وهجره تداويا، وهجره تحاكما، يعني وقع في كل أنواع الهجر للقرآن الكريم. ويدعي حب القرآن الكريم إن يقول إلا كذبا، ادعاء زورا وبهتانا. فالذي يحب القرآن الكريم يعكف عليه ويداوم على تلاوته ويداوم على سماعه، ولا يمل من مجالسته ومطالعته ومدارسته، ويتدبر ويعمل ويفهم عن الله ويعقل عنه. هذا الذي يحب القرآن يجعل حياته على القرآن، يومه على القرآن، يتلوه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم إنا نعوذ بك من هجر القرآن، اللهم إنا نعوذ بك من هجر القرآن، اللهم إنا نسألك وصلا للقرآن لا انقطاع بعده، اللهم إنا نسألك وصلا للقرآن لا انقطاع بعده. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا ونور صدورنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وجلاء همومنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وانزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يتلونه حق تلاوته، اللهم اجعلنا ممن يتلونه حق تلاوته، اللهم اجعلنا ممن يحلون حلاله ويحرمون حرامه، ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. آمين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.